فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان؟ الأصل أن الصيام يمتنع الصائم عن الطعام والشراب والجماع طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وضع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. وقال الله جل في علاه: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمن انتهك حرمة اليوم بالجماع في نهار رمضان عليه الكفارة، وعلى الراجح عند أهل التحقيق عليه قضاء اليوم، لأن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه وقال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أملك إلا هذه، وأشار إلى رقبته. قال: صم شهرين متتابعين. قال: ما فعل بما فعل إلا الصوم، ما استطيع. وهذا رواية أخرى دخلت في هذا الباب وضحها. ثم قال له: أطعم 60 مسكين. فإذا هو عليه الكفارة عتق رقبة إن كان يملكها، إن لم يملك فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين. وأما القضاء جاء من رواية مرسلة عن ابن المسيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي يوما مكانه، وهو الأصل في قول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى.